بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعتذر أولاً عن عدم حضور لقاء البارحة لظرف طارئ، ولقاؤنا هذه الليلة هو لقاء مؤقت كما أشار الشيخ، ولهذا الموعد المحدد فقط لهذا الأسبوع، ولأنه موعد طارئ فسيكون محدودا هذا اللقاء بإذن الله تعالى في حدود 40 دقيقة ليس أكثر، ونستأنف دروسنا الأسبوع المقبل يوم الأحد بعد المغرب بإذن الله تعالى كما هو مجدول لديكم. نلتقي خلال دورة هذا الفصل في الأكاديمية مع شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله، العالم المشهور الجليل صاحب التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وصاحب بعض الرسائل العلمية في الفقه والأصول، وهو شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وعدد من كبار أهل العلم المعاصرين من أهل الفتوى ومن اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء في هذه البلاد المباركة. الشيخ رحمة الله عليه غني عن التعريف، لكن منظومته الوجيزة التي نتدارسها في لقاءات هذه الأكاديمية في دورتنا هذا العام إن شاء الله تعالى منظومة لطيفة اشتملت على بعض قواعد الفقه وبعض قواعد الأصول، إذن هي ليست خالصة في القواعد الفقهية، ولهذا هو رحمة الله عليه رأى أن تكون قواعد عملية فيها جانب من قواعد الأصول، وإن كان الأكثر الغالب عليها هو القواعد الفقهية كما سيأتي في تفسيرها وشرحها وبيانها بإذن الله تعالى. الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وليس المقام كما قلت مقام تعريف بسيرته العطرة ولا بعطائه العلمي المتميز الفريد، إلا أنه يجب أن نقول إن ما سنجده من أسلوب واضح في منظومته التي سنتدارسها سويا في هذه اللقاءات هو الأسلوب ذاته الذي تجده في رسائله وكتبه العلمية الأخرى. امتاز الشيخ رحمه الله تعالى بجملة من المزايا، أهمها فيما يبدو لكل من قرأ رسائله وكتبه ودرس بعض المتون التي وضعها الشيخ لطلبة العلم، هي سهولة الأسلوب، فأسلوبه واضح وعبارته ليست غامضة وليست بالأسلوب العلمي المعقد الذي يحتاج إلى فك عبارات وشرح اصطلاحات، أسلوب في متناول يد طلبة العلم. وأعني بذلك أن المتوسط من طلبة العلم في المستوى المتوسط يسعه أن يفهم جيدا عبارة الشيخ وكلامه الذي يذكره في المتون العلمية. الأمر الآخر الذي امتاز به الشيخ رحمه الله هو ضرب المثال، فإذا أتى بالقاعدة أو ذكر مسألة مهمة في باب من الأبواب فإنه يشفعها بمثال تطبيقي يذكره الفقهاء يعين على فهم القاعدة. الميزة الثالثة التي تجدها أيضا في كتب الشيخ ورسائله هي جمعه الذي خلط فيه بين جملة من العلوم. الشيخ رحمه الله فسر القرآن كاملا، وله عناية جليلة بالفقه والفتوى، ودرس أيضا ودرس كثيرا الأصول والقواعد، هذه أثمرت عنده مزيجا علميا ساعد على أن تكون العبارة العلمية التي يصوغها الشيخ رحمه الله في متن أو في كتاب يكون مفهوما سلسا واضحا مشفوعا بالمثال يسهل لدى كل طلبة العلم. من قرأ رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله التي شرحناها العام الماضي في هذه الأكاديمية، من قرأ رسالة الشيخ أيضا رحمه الله تعالى في تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب التي لخص فيها القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، من قرأ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول كذلك، من قرأ للشيخ رحمه الله القواعد والأصول الجامعة أيضا يجدها على المنحى ذاته في السمات والخصائص التي أشرت إليها. المنظومة التي بين أيدينا الليلة والتي نتدارسها بإذن الله منظومة موجزة، ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى في المنظومة التي سنتدارسها بدءا من لقاءة الليلة 49 بيتا، قل إنها 50، أخرج منها 10 ساقها في المقدمة، فالباقي كم؟ 40 بيتا من الرجز الموجز في الوزن والقصير في البيت والواضح أيضا في المعنى، 40 بيتا اشتملت على نحو من 30 قاعدة. هذه الثلاثون قاعدة التي وزعت على 40 بيتا سوى العشرة التي جاءت في المقدمة اكتفى فيها الشيخ رحمه الله بذكر القاعدة وأحيانا بمثال وأحيانا يكتفي بالإشارة إلى ما اشتهر عند الفقهاء تجاه هذه القاعدة فيكتفي به مشيرا إليه رحمه الله. قبل أن نقرأ المنظومة ونسير في جوانبها نحن سنستعرض بسرعة ما المجال الذي كتبت فيه المنظومة وما الذي سندرسه. سندرس القواعد. القواعد الفقهية التي تغلب على هذه المنظومة هي الكثيرة، وثمة قواعد أصولية أوردها في بعض الأشياء فيها صيغ العموم مثلا وفيها الأصل في الأشياء والمنافع والمضار وإن كانت قليلة، لكن الأكثر في القواعد الفقهية. دراسة القواعد الفقهية إخوتي وأخواتي طلاب وطالبات العلم مبحث مهم وعلم جليل أصبح مستقلا يدرسه طلبة العلم سوى الفقه. الفقه أنتم ماذا تدرسون؟ كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع وسائر المعاملات ثم النكاح وتوابعه والطلاق والظهار والنفقة والإيلاء. هذه المسائل الفقهية تختلف من كتاب إلى كتاب، فلو درست مختصرا فقهيا ستجد في باب التيمم 3 مسائل، ولو ذهبت إلى كتاب متوسع ستجد في التيمم 20 مسألة، لو درست كتابا مختصرا في باب الحيض ستجد فيه 7 مسائل مثلا، ولو أتيت إلى كتاب متوسع وجدت فيه 70 مسألة. إذن كتب الفقه مهما صغرت أو كبرت تعرض المسائل التي يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها طالب العلم، وتبين الأحكام وتشفع بالأدلة. هذه المسائل كلما كبر الكتاب ماذا يحصل؟ تكثر المسائل. فإذا جئت للكتب الموسعة الفقه العالي المقارن كالمغني لابن قدامة أو كالمجموع للنووي أو فتح القدير مثلا لابن الهمام أو غيرها ستجد أضعاف أضعاف هذا العدد، وتحت كل مسألة أدلة ونقاش وترجيح وخلاف. هذه إذا لا منتهى لها، وحقيقة الفقه بحر لا ساحل له، ومهما غاص فيه وأبحر طلبة العلم لن يقول أحدهم أنا وصلت إلى نهاية القاع وأبحرت في بحر الفقه كله وأعرف كل ما جاء فيه. هذا لا يمكن أن يقوله فقيه مهما على كعبه في الفقه، سيبقى علم الفقه بحرا لا ساحل له. السؤال هو كيف يتأتى لطالب العلم المتفقه الحريص على الإتقان في الفقه، كيف يتأتى له أن يضبط هذه المسائل التي لا حصر لها لا انتهاء لها؟ كيف يمكن أن يغدو أحدنا فقيها متمكنا يضبط المسائل يستحضرها يستطيع بسهولة الوصول إلى الأحكام ويحضر على باله الدليل ويتذكر القاعدة؟ من هنا نشأ علم القواعد الفقهية، يأتيك بجملة من العبارات على شكل قواعد، كل قاعدة ينضوي تحتها عدد كبير من المسائل الفقهية. هذه القواعد هي بمثابة الحزمة، هي بمثابة الحزمة التي تجمع لك عددا كبيرا من المسائل. فإذا كانت مسائل الفقه بالألوف أو بعشرات الألوف فإن الحزم هذه كفيلة بأن تجعلها لك عشرات أو مئات. هذا يسهل للفقيه ضبط المسائل ويسهل له استحضارها ويسهل له فهمها. فالقواعد الفقهية هذه وظيفتها بالدرجة الأولى. سأقرأ على مسامعكم جملا من كلام أهل العلم هم يبينون أهمية القواعد الفقهية وحاجتك يا طالب العلم إليها، لتعرف أنك مهما بذلت من عمرك في دراسة الفقه أنه سيأتي عليك يوم أنت محتاج فيه إلى أن يكون لك نصيب من القواعد الفقهية لتدرسها وتضبطها، فإنها هي العون لك لتستمر فيما بعد في هذا العطاء. يقول الإمام القرافي رحمه الله: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة في النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، إلى أن قال: ومن ضبط الفقه بقواعده، يقول: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله الحنبلي، يقول: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم. بعض من ألف في القواعد الفقهية سموا كتبهم الأشباه والنظائر، ينقسم إلى جملة من الأقسام، واحد منها هو القواعد الفقهية. يقول رحمه الله: إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. في الجملة يا إخوة ويا أخوات، يتفق أهل العلم في مجال الفقه ودراسته، مهما درست أنت بحاجة كما قلت يوما ما أن يكون لك عناية بالقواعد الفقهية، فإذا ضبطتها كان بإمكانك أن تستحضر جملة من المسائل، كان بإمكانك أن تجد حكما لمسألة قد لا تحفظ مسألة أو نصا مر بها عليك فيها دليل. على سبيل المثال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل مرة: أيهما أفضل في الحرم في رمضان في صلاة التراويح؟ قال السائل: هل أصلي في الصف الأول خلف الإمام في التراويح في المطاف وفيه فضيلة الصف الأول وتعلمون ما فيه من الفضيلة والأجر، أم أصلي في السطح بعيدا عن الزحام والشوشرة والضوضاء والطواف والنساء؟ في السطح سأخسر فضيلة الصف الأول، لكني سأستمتع بالصلاة وسأحضر بخشوع أضعاف ما سأصليه خلف الإمام في الصف الأول. ويتكلم عن فضيلة الصف الأول هنا وفضيلة الخشوع هناك، فسئل أيهما أفضل. مثل هذه المسألة أخي الكريم أختي الكريمة لن تجد فيها دليلا من كتاب أو سنة سيقول لك الصلاة في الصف الأول خير من الصلاة في السطح، ما في. فإذا تحتاج أن تبحث عن قواعد تعينك على استنباط الحكم في هذه المسألة. فكان جواب الشيخ رحمه الله أن صلاتك في السطح أفضل وإن خسرت فضيلة الصف الأول، وبنى هذا رحمه الله على قاعدة فقهية تقول: إن العناية أو إن تحصيل الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من العناية بفضيلة متعلقة بخارج العبادة. يعني الآن أنت عندك مقارنة بين فضيلة الصف الأول وفضيلة الخشوع، يقول: أيهما متعلق بالصلاة؟ الخشوع، فتحصيله أفضل. إذن عنايتك بتحصيل الخشوع في صلاتك ولو فاتك الصف الأول خير من أن تحرز فضيلة الصف الأول ويفوتك الخشوع. فهذه نوع من الموازنات التي تعينك معرفة القواعد في ضبطها ومعرفتها، وتيسر لك كثيرا من الأحكام التي أنت بصدد النظر فيها. على كل، باب القواعد باب كبير، والقواعد تنقسم إلى قواعد كبرى يسموها الفقهاء الكليات الخمس أو القواعد الخمس الكبرى، ولها باب كبير، وأخرى قواعد أصغر منها أو متفرعة عنها مستقلة. الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي في هذه المنظومة ما أراد ذلك التقسيم، إنما اعتنى بجملة من القواعد أراد منها أن يكون فيها فائدة لطالب العلم، وفعلا ركز رحمه الله على قواعد ستجد لها تطبيقا ثريا في الحياة، ولها مماسة مباشرة بجملة من المسائل التي تمر بطلاب العلم بل بالمسلمين عموما. وهذا أحد جوانب تميز هذه المنظومة وفائدتها لطلبة العلم، أن قواعدها التي اشتملت عليها عملية ونحن بحاجة إليها. سنبتدئ بعون الله تعالى مقدمة الشيخ رحمه الله في ذكر الأبيات التي ساقها في المقدمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، ونيتنا شرط. طيب، هذه مقدمته رحمه الله، ختمها بقوله جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ابتدأ المقدم رحمه الله بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة أهل العلم في مفتتح مؤلفاتهم، في مفتتح خطبهم، في مفتتح دروسهم، لأنها كانت ولم تزل سمت أهل العلم وتحصيل البركة والخير الذي يراد في مثل هذه الأمور العلمية. قال: الحمد لله العلي الأرفقي، وذكرها هنا اسمين من أسماء الله، أحدهما العلي في مثل قوله وهو العلي العظيم، أما الأرفق فأشار به إلى صفة الرفق المنسوبة إلى الله، وفي الحديث الصحيح: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما لا سواه، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. العلي الأرفق الأكثر رفقا، وسبحانه تعالى متصف بالرفق الذي يفوق فيه كل خلق وصف بصفة الرفق. ثم قال: وجامع الأشياء والمفرق، يقصد أن الله عز وجل هو الذي جمع بين الأشياء وفرق بينها، جمع بين خلقه مثلا في كثير من النواحي، في النعم والخلق والرزق، وفرق بينهم في الأشكال والصور، وفاوت بينهم في الأرزاق والمراتب. لكن براعة الاستهلال ها هنا تتمثل في أنه يتكلم عن قواعد فقهية، والقواعد ماذا تفعل؟ تجمع المسائل المتشابهة، وبالتالي سيفترق عنها المسائل المختلفة. فأشار رحمه الله، وهذا يسمونه براعة الاستهلال، أن يأتي في المقدمة بعبارة فيها مناسبة لطيفة لما سيشرع فيه، فقال: وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هو أيضا إشارة إلى أن هذه القواعد يتجلى فيها حكمة التشريع، وأنك لما تتأمل فتجد بعض المسائل ارتبطت بمسائل أخرى وهي من باب آخر، لكنك تلمس فيها حكمة جلية للشارع الحكيم. إذن علم القواعد يعطيك فائدة أخرى يا طالب العلم، غير أنك تضبط المسائل وتستحضرها وتعينك على فهم الأحكام، هي توقفك على جانب من حكم التشريع، وهذه فائدة جليلة. وأنت ستجد المعتني بالقواعد من الفقهاء عنده من بعد النظر وإدراك أسرار التشريع ومقاصده ما لا تجده عند الفقيه المعتاد الذي يدرس المسائل دراسة تقليدية، لأن قواعد الفقه تضبط لك الأسرار وتكشف لك الحقائق، ففيها باب كبير من هذا المعنى العلمي العظيم. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. وما من شك أن علوم الشريعة يتوفر فيها هذا المعنى بأعلى درجاته، تزيل الشبه، تقرب العبد إلى ربه، تحقق له المطلوب، تدله على طريق الجنة وتحذره من طريق النار. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ونحن نقول أيضا: وجزى الله العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضا ما جزى به أهل العلم من الخير ورفعة الدرجة والمكانة، ونسأله سبحانه في مفتتح درسنا لهذه المنظومة أن يلحقنا بسبيل أهل العلم، وأن يكرمنا بما أكرمهم به من الشرف والفخر، وأن يخلص لنا النية ويوفقنا لنيل ما نحن بصدده من تحصيل العلم. ثم بدأ رحمه الله تعالى في أول قواعد هذا الباب، هذه المنظومة والمسائل، مبتدئا بالقاعدة الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه أولى القواعد، وهي مبنية على قاعدة كبيرة لست أرى أننا بحاجة إلى أن نقف عندها كثيرا، قاعدة النية الإخلاص. قال رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، به الصلاح والفساد للعمل. والبيت فيه شيء من الانكسار، ولو حذفت الواو ربما كان أسلم، نيتنا شرط، وبعضهم قال والنية. على كل، يريد رحمه الله القاعدة المشهورة عند الفقهاء التي يقولون فيها: الأعمال بالنيات، وربما قالوا الأمور بمقاصدها، وبعض الألفاظ المقاربة لمثل هذا التعبير في الجملة هي كلها مستقاة من الحديث الذي يحفظه عامة طلاب العلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه القاعدة أصل الدين وعماده، والقاعدة الكبرى التي يبنى عليها كل شيء في الدين، في العقيدة، في الأحكام، في الفقه، في المسائل، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في النكاح، في الجهاد، في كل أبواب الحياة. ولهذا تعتبر هذه قاعدة الدين، والحديث لم يستثني. إنما الأعمال، أي أعمال؟ أعمال الدنيا أم أعمال الآخرة؟ أعمال العقيدة أم أعمال الأحكام والمسائل الفقهية؟ لا استثناء، الأعمال كلها متوقفة على النيات. قال رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. يعني يحكم على العمل بأنه صالح أو فاسد من أي شيء؟ من النية. كيف يعني؟ متى كانت النية خالصة لوجه الله صلح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل، ولن يجد صاحبه أجرا عند الله. فلا المراؤون أجارنا وأجاركم الله، ولا أهل النفاق أبعدهم الله. أولئك مهما بذل أحدهم من عمل هو لا ينتظر ثوابا، بل هو ينتظر عقابا. لاحظ، هي ليست خسارة فقط للعمل، هي تحصيل لعقاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومتصدق ومجاهد. لم يكتف بحبوط العمل وبخسارة الأجر والثواب والعياذ بالله، لا، كان فوق ذلك سببا في أن يكون عقابا، وعقاب من أشد أنواعه، في الدرك الأسفل من النار، وأول من تسعر بهم النار. فالمسألة مبنية على قاعدة جليلة عظيمة خطيرة أيضا في الشريعة، قاعدة النية. ولن أطيل كثيرا هاهنا، لكنهم يقولون الحديث عن النية عند الفقهاء يتناول جانبين. الجانب الأول أن وجود النية، وجود النية يميز العادة عن العبادة، فهذا كأس ماء سأشربه الآن عادة، لكن لو كنت صائما وحان وقت المغرب وأذن فستناول كأس الماء عبادة، أنا سأفطر ومشروع لي الفطر ومستحب لي المبادرة فيه والتبكير. فانظر كيف الفعل الواحد يمكن أن يتغير بين عبادة وعادة. أنت إذا وجدت نفسك محترا وتحتاج إلى ترويح وتخفيف من الحرارة، دخلت فاغتسلت عادة تستحم كل صباح أو كل ظهيرة قبل خروجك أو عند عودتك إلى البيت، لكن لما يكون في أمر يتعلق بعبادة شرعية أصبح عبادة، كمن يغتسل يوم الجمعة سواء قلنا هو واجب أو مستحب، ومن يغتسل من الجنابة ونحو هذا. فالفعل الواحد ما الذي يجعله تارة عبادة وتارة عادة؟ هي النية. الجانب الثاني الذي تحتاجه إلى معرفة النية وأثرها في الأحكام أنها تميز العبادة من درجة إلى درجة. يعني ربما كان الفعل عبادة لا عادة فيه كالصلاة مثلا، لكن فرق بين أن تدخل المسجد فتصلي ركعتين وتكون نيتك صلاة الفجر، وأن تكون نيتك في مرة أخرى سنة الفجر، وفي مرة ثالثة تحية المسجد، ومرة رابعة خامسة سادسة. فالعبادات ذاتها تتفاوت منازلها بأي شيء؟ بالنية أيضا. وها هنا كلام طويل للفقهاء وقواعد متفرعة على هذه القاعدة الكبيرة. هل يصح قلب النية من نفل إلى فرض؟ لهم فيه كلام. هل يصح أن يصلي المأموم خلف إمام؟ هذا نية فرض وهذا نية نفل؟ العكس. هذا كلام يتسع فيه الفقهاء انطلاقا من هذه القاعدة الكبيرة، فهي قاعدة الحقيقة كبيرة جدا وضخمة. من ضخامتها أنها أصبحت ليس يبنى عليها فقط مسائل، لا، يتفرع عنها قواعد، وتحت كل قاعدة عدد كبير من المسائل، فأصبحت قاعدة ولدت قواعد ونشأ عنها عدد كبير من المسائل. الكتب الموسعة تعتني بهذا. قوله: نيتنا شرط لسائل العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أيضا مما يعتنون بذكره إخوتي وأخواتي في مسألة النية التذكير بالإخلاص، وهذه مناسبة في مستطلع درسنا هذا أن نذكر به وأن نتواصى به. فكان ولم يزل أهل العلم يفتتحون أيضا دروسهم وكتبهم بحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه صنع هذا أيضا، فإن أول حديث أورده في الصحيح هو حديث الأعمال بالنيات ولا علاقة له بكتاب بدء الوحي، لكنه يشير رحمه الله إلى ما درج عليه السلف من العناية بهذه المسألة، وكأنه يقول لكل من فتح صحيح البخاري وأراد أن يقرأ قبل أن تفتح أول حديث لتقرأ حضر نيتك وصحح إخلاصك وانتبه لماذا أنت جالس. وأنا سؤال أقوله الآن لمن يجلس أمامي ومن يتابعني من خلف الشاشات، حقيقة ما الذي جعلك تفتح الكتاب؟ ما الذي جلس بك الآن؟ لماذا أتيت؟ كثير منكم عنده ارتباطات والوقت بعد عشاء ومحتاجون إلى أشياء كثيرة، ما الذي قاعد بكم؟ ها هنا ستتفاوت النيات، واحد قصده شهادة، واحد قصده علم، واحد قصده حصول بركة وأجر، واحد قصده رفع جهل، واحد قصده الارتقاء في الدرجات العلى، تتفاوت كثيرا المقاصد. وآخر ليس له غرض، جاء مع صاحبه فجلس معه، ما عنده سيارة يرجع بها، يريد أن ينتظره حتى يفرغ ويذهب وإياه، تتفاوت النيات جدا. فالذي يفاوت بين الحاضرين وهم بالمئات وبجوار بعضهم هو النية. يا إخوة، أما صلى المنافقون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار كبار الصحابة وأحدهم في أعلى الجنان في الفردوس والثاني في الدرك الأسفل من النار؟ شتان، وهما واقفان متجاوران في صف واحد، قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بجوار منكبه. فانظر، المسألة ليست بظاهر العمل، حقيقة بما يقوم في القلب من نية. ولهذا قال السلف: رب عمل قليل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. فلا تنظر إلى ماذا فعلت وماذا عبدت وماذا قدمت، انظر إلى ما قام بقلبه. وهذا باب كبير والله، جيد أن نتواصى به يا إخوة، ومهم أن يكون لطلبة العلم همس في الآذان فيما بينهم بهذه القضايا، الإخلاص والتذكير به. ولا تظن أن الإخلاص هي خطوة في أول الدورة ومع أول محاضرة وكأنه إجراء شكلي، إذا تجاوزته باب فتحته وانتهى. لا، هو مسألة تحتاج إلى تجدد وتعاهد باستمرار. ولهذا يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا وهو سفيان الثوري أحد أئمة الإسلام وجبال الدين علما وعملا وصلاحا وتقوى، فماذا أقول أنا وأنت؟ وهو يقول: أصعب شيء وجدته أعالجه وأعتني به هو النية. أفتظن أن المسألة بالسهولة التي نتصورها نحن الآن، وأنه يكفي أن تقول مرة واحدة لنفسك: أنا إن شاء الله أريد كذا وكذا، وانتهت مسألة النية وأغلقت هذا الملف وما عدت تلتفت إليه؟ الباب كبير والمسألة حساسة، ومن المهم في هذا الطريق الجليل العظيم أن نتذاكر به وأن نتواصى به. ولو لم يكن من أحدنا لصاحبه إلا هذه النصيحة والتذكار الدائم فيذكر أحدهما الآخر، والله لكفى شرفا. خذ هذه القصة العجيبة: اجتمع القاضي عياض، اجتمع الفضيل بن عياض مع سفيان ذات ليلة في البيت الحرام في مكة، وجلس يتحدثان، فسمر ليلة يستعرضان فيه أحاديث الوعد والوعيد، أحاديث الجنة والنار، وأمسيا ليلتهما تلك، هذا يذكر حديثا مما يرويه عن شيوخه بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يروي حديثا مما يحفظه، فهذا يذكر حديثا في الجنة وهذا في النار وهذا في الصراط وهذا في الشفاعة وهذا في الحشر. فظل على ذلك يتذاكران، وكانت هذه طريقة أهل العلم من حفاظ الحديث، التذاكر وسرد الروايات. واستمر على ذلك حتى انقضى الليل فطلع الفجر، فلما أراد الانصراف قال سفيان، رحمه الله: والله ما أرجاه من مجلس، أرجو أن نجد ثوابه عند الله، إن اجتمعنا وقضينا ليلة كاملة على حساب النوم والراحة في مقابل تذاكر علم. ثم هو أي علم؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو في أي باب؟ الوعد والوعيد والجنة والنار، مما يحرك الإيمان ويزيده ويذكر بالله ويزهد في الدنيا. هذه نظرة سفيان، يقول: والله ما أرجاه من مجلس، يقول: أنا أرى أن هذا من أفضل أعمالي التي أرجو أن أجد ثوابها عند الله. فيقول صاحبه: أما إني والله لأراه أخوف ما أراه من عمل. قال: ولم رحمك الله؟ انظر إيش يقول، يقول: أما جلست إليك وجلست إلي فجعلت أتزين لك بأحسن حديثي وتتزين لي بأحسن حديثك. أنت تنتقي الروايات التي تحفظها وتحاول أن تثبت حفظك وإتقانك للعلم ومهارتك فيه، وأردت أن تتزين وتتجمل بهذا لي، وأنا فعلت مثلك. شفت كيف يفكر هؤلاء؟ يقول: فأخشى أن يكون هذا هو أسوأ شيء يحاسبنا الله عليه يوم القيامة. لما كانت القلوب حية وكانت القلوب متيقظة، والله كانوا ينظرون إلى العمل برغم ما فيه من خير وصلاح وعظيم أجر أنه حساس ويحتاج إلى تعاهد، إلى أن يقول أحدهم والله لو علمت أن الله تقبل مني ركعة في حياتي كلها لكفى، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالقلوب إذا استيقظت اعتنت بهذا الأمر وخافت واجتهدت وعالجته باستمرار، وإذا قست القلوب والعياذ بالله وغفلت وتغلظ عليها حجاب الغفلة وابتعدت، أصبحت هذه القضايا عندها تحصيل حاصل، بل أصبحت تشعر بهذه القضايا إذا فتحتها وتكلمت عنها تشعر بأنها مسألة مملة، كثر الكلام عنها وسمعنا عنها كثيرا وقرأنا عنها كثيرا، وتريد أن نتجاوز هذا وندخل في مسألة عملية جديدة وعلمية جديدة ما نعرفها من قبل ولا تعلمناها قبل. فحذاري، المسألة تحتاج إلى وقفة جادة، والمقام ما يتسع إلا والله وباب حساس ومهم وجيد أن نتواصى به وأن نحرك القلوب، لأننا في مقام شريف وفي طريق نسأل الله عز وجل أن نلقى الله يوم نلقاه، وأشرف ما في صحائفنا خطواتنا في هذا الطريق وبذلنا فيه تعلما وتعليما ودراسة وتدريسا، لأنه أنفع الأعمال وأشرفها، وما أعد الله لأهل العلم من الجزاء والثواب والشرف والمكانة والمناقب شيء لا تجده في طريق آخر من طرق الإسلام. أسأل الله لي ولكم تمام الإخلاص وصلاح العمل. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب، هذه ثلاثة أبيات سنختم بها درس الليلة ونقف عندها إن شاء الله. هذه الثلاثة أبيات اشتملت على قاعدة، ويمكن أن تقول قاعدتين. القاعدة الأولى هو الأصل: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه قاعدة كبيرة يذكرها العلماء في كتب أصول الفقه، ويذكرونها في كتب مقاصد الشريعة، ويذكرونها أيضا في كتب الفقه على حد سواء. هي قاعدة تضع أصلا كبيرا لكل مسلم ومسلمة أكرمه الله بهذا الدين. تقول القاعدة: إن الشريعة بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، إن الشريعة في أحكامها وتشريعاتها عباداتها ومعاملاتها جاءت بتحقيق المصالح للعباد. أي مصالح؟ دنيا أو أخرى؟ المصالح الدنيوية والأخروية. وجاءت بدرء المفاسد عن العباد، دنيوية وأخروية. سؤال: فإذا كنا نتكلم عن مصالح أخروية فما هي؟ الجنة ورضا الله، هذا أعظم المصالح الأخروية. ودرء المفاسد الأخروية، ما المفاسد الأخروية؟ سخط الله والنار. طيب، المصالح الدنيوية ما هي إذن؟ أنت تقول شريعتنا، صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا وصلة الأرحام وحقوق الوالدين والتعامل مع الجيران والعدل والصدق، كل ما في الإسلام من أحكام، أي مصالح دنيوية يحققها الإسلام؟ نعم، يحفظ لك نظاما سليما في الحياة تعيش به حياة سعيدة. ما الذي يسعدك في الحياة؟ أن تأمن على نفسك وعرضك ومالك وأهلك. الشريعة كفيلة بهذا. أحكام الشريعة في كل أبواب الدنيا، في كل أبواب الإسلام والفقه بلا استثناء، هي تكفل لك سعادة الحياة. السعادة هذه رأى العلماء أنها تنقسم إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فإذا حفظت لك هذه الأشياء في حياتك سعدت. الشريعة تكفل لك ذلك، وبعكسها ترك الشريعة البعد عنها يخرم لك في حياتك بقدر ما تبتعد عن شريعة الإسلام، إما في نفسك أو دينك أو عرضك أو أهلك أو مالك. والله ما أصاب العباد في الدنيا من خلل واضطراب وفوضى ومشاكل وفساد حياة إلا بقدر ابتعادهم عن شريعة الله ولو كانوا مسلمين في الجملة. وبقدر ما يتمسك العباد بشريعة ربهم يجدون من سعادة الحياة الذي ينعكس على عقولهم وأديانهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم بما يحقق لهم ذلك كله. فالقاعدة مضطردة، ولهذا يلخصون هذا المعنى الكبير في قولهم: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. أي مصالح؟ مصالح دنيا وأخرى. أي مفاسد؟ مفاسد الدنيا والآخرة. ولهذا ربما قالوا: مصالح العاجل والآجل. العاجل يعني الدنيا والآجل الآخرة. ما الدليل على هذا؟ يقولون: كل أحكام الشريعة الاستقراء تصفح كل أحكام الشريعة يثبت لك هذه القضية. تريد مثالا صغيرا؟ هات الصدقة. الصدقة أن تخرج ريالا من جيبك فتتصدق به على فقير، فوق أنه تحقيق لرضا الله وجزاء وأجر وثواب وجنة، هذه منافع أخروية. ما المنافع الدنيوية في الصدقة؟ شيء كثير كثير جدا. أن تقول أشفي به المريض، تداوى بالصدقة. أن تقول أدفع به البلاء، عفوا، هذه كلها معاني شرعية، يعني لو ما جاء الدليل ما عرفناها. أنا أقول حتى لو ما في أدلة، يعني حتى الكافر لو تصدق ما الذي يجده من أثر في الصدقة؟ تخليص الشح عن النفس، ترقي بأخلاق الإنسان، وجود التكافل في المجتمع بين الغني والفقير والتماسك، ويصبح المجتمع لحمة واحدة. انعدام الأثرة والأنانية، بث روح الإيثار والبذل والتضحية، هذه معاني تحققها الصدقة ولو لغير المسلم. فكيف لمسلم وعنده ثواب أخروي، وعنده مصالح دنيوية عاجلة، وعنده تفريج كربات، وعنده تيسير من الله عز وجل، وعنده من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج كربة فرج الله عنه. المسلم عنده معاني أخرى كثيرة، هذا مثال عابر. قل مثل ذلك مثلا في صلة الأرحام، في الإحسان إلى الجيران، وعدد ما شئت من أحكام الإسلام، ستجد فيه من مصالح دنيوية وأخروية، وتجد فيه من درء مفاسد. فالكلام ها هنا واسع. هذه القضية تقعد ثم تبنى عليها مسائل عملية. ما الحكم إذا تعارضت المصالح أمام العبد أو تعارضت المفاسد؟ إذن هذه القاعدة الشرعية إذا بنيت اتضح لك الباب وانفتح لك الطريق، فتقف أمام المسائل. فكل مسألة وجدتها تحقق مصلحة شرعية فاعلم أنها مما أباحته الشريعة، وأي شيء ترتب عليه مفاسد فاعلم أنه لا خير فيه وأن الشريعة تأباه. ولهذا لو ما وجدنا دليلا في الشريعة على تحريم الهيروين والأفيون والحشيش والكوكايين، لو ما وجدنا دليلا، لو ما وجدنا دليلا في الشريعة، يكفي أن تراها فسادا مستأصلا لا نفع فيه ولا خير، فيكفي أن تقول لا يمكن أن توافق الشريعة أو تقر مثل هذا الفساد والخراب، فتنأى عنه وتتركه. هذه القاعدة الكبيرة تنقسم إلى تطبيقات عملية الآن. ما الحكم إذا تعارضت المصالح أمام العبد أمام المكلف؟ أمام الفقيه لما يسأل عن مسألة ويتعارض أمامه مصلحتان أو العكس مفسدتان، هذا يسمونه بقانون تعارض المصالح والمفاسد. إذا كانت المسألة مصلحة بحتة فأقدم عليها، نودي للصلاة وأنت مطالب أن تؤدي الصلاة جماعة، توكل على الله واقصد المسجد وصلي. ماذا لو حال بينك وبين هذه العبادة التي هي مصلحة شرعية، حال بينك وبينها أمر آخر؟ فعندئذ أيهما تقدم؟ عليك أن تسألني ما هو الأمر الآخر الذي سيمنعني من حضور الصلاة جماعة. فإن كان مصلحة أخرى ستقول لي إن كان هذا الأمر الذي منعك من الذهاب لصلاة الجماعة مصلحة أخرى شرعية، ما الذي ستفعل؟ لا، عليك أن تسألني ما هي المصلحة حتى أوازن بينها وبين الصلاة وأنظر أيهما أهم. أنت هنا ماذا تفعل؟ أنت توازن، صحيح، أنت تحاول أن تنظر أي المصلحتين أعظم أكبر أهم. هذا يفتح سؤال آخر، ما الميزان؟ يعني على أي أساس تقول هذه المصلحة أهم وهذه أكبر؟ أعرف أنه الشرع، بس على أي أساس ستقول هذه مصلحة أكبر؟ طب نأخذ مثال، هذه صلاة الجماعة التي أردت أن تخرج إليها، نادتك أمك تطلب منك أمرا ما، احتاجتك في شيء ما تؤديه لها، طيب جيد، صاحبكم يقول ما الذي طلبته الأم حتى نعرف؟ طيب هب أنها طلبت مشوارا تذهب بها إلى وليمة عشاء عند جارتها بعد الصلاة. جميل جميل، قلتم بعد الصلاة، إذا لأن الصلاة أهم والجماعة تفوت ومشوار ولادها لن يفوت. طب ماذا لو كانت مريضة تحتاج للذهاب إلى المستشفى؟ ها قدمتها، لاحظ الموقف واحد، والأم هي الأم والصلاة هي الصلاة. هذا ميزان دقيق، والإسلام يفتح هذا الباب ويضع فيه قواعد شرعية، والفقهاء ينصون على هذا. إذا تعارضت المصالح قدمت المصلحة الأكبر الأعظم الأهم. ولما نقول تقدم معناه أننا سنترك المصلحة الأخرى تفوت، هل هذا جائز في الشريعة؟ نعم، مراعاة لأعظم المصلحتين وأكبرهما وأهمهما فنقدم الكبرى. جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فماذا قال له؟ ألك أبوان؟ انظر ماذا فعل، قارن له عليه الصلاة والسلام بين باب هو البر وباب آخر هو الجهاد، وحكم له أن هذا الباب أهم من هذا الباب وعليك أن تفعله. تذكرون أسئلة الصحابة أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ في أكثر من حديث وأكثر من رواية، وكانت الإجابات متنوعة. ما هذا؟ هذا توزيع مراتب للأعمال في الإسلام، وهذا تبين مراتب، هذا أصل كبير في الشريعة، ترتيب الأعمال على درجات. اختلف الصحابة لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وقال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في الطريق. هنا تفاوت في ميزان هاتين المصلحتين، هل نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونؤخر الصلاة إلى بني قريظة ولو خرج وقتها أم لا؟ الحفاظ على وقت الصلاة أهم وأوجب، ونؤديها ولو في الطريق، وكان قصد النبي عليه الصلاة والسلام الاستعجال ليس إلا. بكلا الأمرين فهمها بعض الصحابة، طائفة فهمت هكذا وطائفة فهمت هكذا، في النهاية المسألة بنيت على ماذا عند كلا الفريقين؟ على موازنة. هكذا يجب أن نفهم أننا في أحكامنا الشرعية، في القضايا الشرعية، في المصالح ماذا نعمل؟ موازن. فلما تتحقق لك إحدى المسألتين أعلى من الأخرى فإنك تقبل عليها. ركز معي، أحيانا في الشريعة ثمة عمل أفضل من عمل. لو سألتك أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التسبيح والاستغفار؟ قراءة القرآن. لكن عقب الصلاة المفروضة لما تنتهي قراءة القرآن أفضل أم الاستغفار والتسبيح؟ ليش غيرتم جوابكم؟ نعم، لأن هذا الموطن على وجه الخصوص التسبيح فيه أفضل، أرأيت كيف؟ وهكذا. فثمة أشياء في الشريعة طالب العلم المبتدئ يفقهها، لكن إذا تمرس عليها أصبحت عنده ملكة، أنه كلما تعارض أمامه أمران يجب أن يقارن أيهما أعلى. كثير من الشباب يقول أنا أرغب في السفر للدراسة وطلب العلم، يسكن خارج مكة ويأتي لهذه البلاد ورغبته مجاورة الحرم، لكن يقول عندي أسرة ولي والدان كبيران يحتاجاني، أنا أكبر الأولاد. ودوما تبدو بعض الإشكالات ويعطيك معطيات في السؤال. الفقيه حقيقة ها هنا هو الذي ينظر في معطيات المسألة، 1، 2، 3، 4، 5، 10. فإذا غلب له أن بقاءه في البلد أفضل وأنفع وأوجب شرعا لأن المصالح الشرعية أكبر، ستقول له اجلس يا شيخ. وأترك مكة؟ تقول أترك مكة. أترك طلب العلم؟ تقول له أترك طلب العلم. يا رجل أنت عاقل؟ يعني ما أجي إلى حرم ولا عمرة ولا حج ولا؟ ستقول له نعم هناك خير أعظم. وهذا لا إشكال فيه إطلاقا في موازنة المصالح. لكن المسألة حقيقة تنبني على ماذا؟ تنبني على من يفقه حيثيات المصلحة في هذا الجانب والفوائد المترتبة والمنافع وحيثيات المصالح، هذه التي تحتاج إلى نظر دقيق ورصد جيد. بالعكس إذا تعارضت المفاسد، يعني أنت واقع في مفسدة لا محالة، إما هنا وإما هناك، إن بقيت مفسدة وإن انصرفت مفسدة. أعطيك مثال واقعي وعملي، بعض الشباب أو بعض أهل العلم وطلبة العلم يحضر مجلسا أو دعوة أو مناسبة ثم يغشى ذلك المجلس شيء من المنكرات الشرعية، وهو مهم ومسؤول والعين عليه والنظر يرصده، فإن بقي فيه إشكال لرضاه بالخطأ الشرعي أو المنكر الواقع، وإن انصرف أيضا إشكال. هنا القضية ستختلف من شخص إلى شخص ويوازن، بشرط أن تكون الموازنة ها هنا نزيهة. أقصد بنزيهة لا تدخل فيها حظوظ النفس، يعني ماذا سيقول مسؤولي، ماذا سيقول مديري، ما أثر هذا على وظيفتي وعملي، هذه تبتعد. ويقارن المفاسد الشرعية الحقيقية. الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن في القول بخلق القرآن وفي من المفاسد أذاه وضربه وتعذيبه وفتنته، ومع ذلك رأى أنه لو أجاب بكلمة فإن المفسدة الكبيرة في اقتداء الناس به والأمة من بعده أشد وأعظم. فماذا فعل؟ احتمل المفسدة الأدنى التي هي الأذى والتعذيب الذي كاد يبلغ به القتل، كان يضرب رحمه الله ويجلد إلى أن يسقط مغشيا عليه فيخرج كبار رؤوس المعتزلة من مجلس الخليفة يطؤونه بأقدامهم، يدوسونه بأقدامهم خارجين من المجلس، ليس مرة ولا مرتين، مرات يجلد رحمه الله حتى يسقط كالخرقة فيخرجون يطؤونه بأقدامهم. نظر إلى ما؟ نظر إلى المفسدة الأكبر وصبر وتحمل. هذا الباب كبير جدا، ماذا تأخذ وماذا تترك؟ في صلح الحديبية ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جاء محرما أراد مكة لا لقتال، وقلد الهدي، وعرف العرب أنه من ساق الهدي فهو يريد السلام والأمانة ولا حمل السلاح، ودخل وجاء محرم ثم يصد عن البيت ويمنع، ويأتي رسول قريش للصلح ويتفاوضون، فإذا شروط الصلح كلها جور وظلم، يمنعون من دخول الحرم هذا العام ويرجعون، يأتون العام القادم وبشروط، يعني نحن نحدد متى تأتون ومتى تدخلون الحرم، ثم بعد ذلك كله من الشروط وقف القتال، ومن ضمن الشروط هذه حيف وظلم آخر، من أتاكم منا معشر قريش فارا بدينه تعيدونه إلينا، ومن خرج من عندكم مرتدا عائدا إلينا لا نعيده إليكم. جور ظالم واضح، ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويغضب الصحابة، يا رسول الله كيف تقبل مثل هذا؟ كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى كل هذه المفاسد التي رأيتموها أنتم الآن في الشروط أنها لا شيء مقابل مصالح أكبر كان يرسم لها في دينه ودولته عليه الصلاة والسلام. وقف القتال مع قريش 10 سنين هذا وحده مكسب كبير، وتفرغ بعده فاتجه للشمال، تفرغ لليهود في خيبر فأجلاهم، اتجه إلى تبوك، خاطب الرؤساء والملوك والوفود، خلاص، وفتح أبواب جديدة للدعوة كانت قريش تشغله عنها. في الوقت نفسه ماذا علينا إن منعنا عن الحرم هذا العام وجئنا للعام القادم؟ ما الخسارة؟ ستكون الخسارة أن قريش فرضت أمرها ومشت كلمتها وحكمتنا بأمرها ونهيها، كل هذا ما عندنا إشكال فيه ومتنازلين عنه. بل الأكثر من هذا مسألة من يردونه ومن لا يردونه، لما يأتيكم واحد منا ترجعونه، وإذا جاءنا واحد منكم ما نرجع لكم. باعها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف ليش؟ لأنه على ثقة، على ثقة أن الذي يخرج من عنده مرتدا بدينه لا خير فيه، تضارب وتنافح من أجله ما أريده، إذا ذهب إليهم مع السلامة. وهو واثق عليه الصلاة والسلام أن من دخل دينه وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لن يعود، ولم تثبت السيرة أن واحدا من الصحابة ارتد ورجع إليه. أليست الموافقة على هذا الشرط بقدر ما فيه من إرضاء لمشاعر قريش وجبروتها ما هو تحصيل حاصل؟ وبالتالي ما خسر شيء عليه الصلاة والسلام. هذا العقل، هذا الحكمة، يقبل ويأمر الصحابة بالتحلل ورجعنا إلى المدينة هيا يا قوم، وما في عمر هذا العام، ويتباطأ الصحابة ويجدون في نفسه، والله ينزل من فوق 7 سماوات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يسميها الله فتح وفتح مبين. فالقضية واسعة الأفق يا أخوة في موازنة مصالح ومفاسد، لكن حقيقة تحتاج من الفقيه وطالب العلم إلى أن يوازن. نحن في زمن، وأقولها بصراحة، المعطيات والمسائل التي تنزل بساحة بلاد الإسلام والمسلمين كثيرة، فتنة هنا وفتنة هنا، وتكثر كثيرا بين الشباب رسائل واتصالات ولقاءات وحوارات ومنتديات ونقاشات حول ما الموقف الشرعي، ودوما تفسر مواقف أهل العلم إذا دعت إلى الحكمة والتروي والتأني تفسر بأنها تمييع للدين وتساهل، وتفسر المواقف الحماسية والتي ترغب في الانطلاقات المتقدمة دائما تفسر بأنها النصرة الحقيقية للدين وأنها الثبات. المسألة ما تقاس بالعواطف يا إخوة، حكمة الدين أبعد. عبد الله بن أبي بن سلول ماذا فعل في تاريخه الأسود في المدينة؟ قال كلام كفر، وفعل أفعال كفر، وتصرف تصرفات كفر، ليس واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة، بكلام صريح، وينزل القرآن يكشفه في أكثر من قصة، ليس في بني المصطلق فقط، ولا في حادثة الإفك فقط، ولا في غزوة تبوك فقط، مواقف لا حصر لها. ومع هذا ما قتله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمح لمن استأذن بقتله أن يقتله، ولا أشار بقتله. في كعب بن الأشرف اليهودي مرة واحدة صعد المنبر قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، بكلمة واحدة قتله وانتهى. ما فعل هذا مع عبد الله بن أبي؟ أراد أن يفعل، صعد المنبر فقال من لي برجل آذاني في أهلي؟ فلما رأى مثاورة الحيين من الأنصار وتثاور وخشي الفتنة صمتهم ونزل وأغلق هذا الملف للأبد عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت النتيجة؟ استمر شر عبد الله بن أبي وأثره وضرره وفساده، وجلس مثل السوسة في المجتمع المسلم. مع هذا كله رفض النبي عليه الصلاة والسلام قتله لسبب واحد، وصرح به لعمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما هذا؟ هذا مراعاة لأثر الإعلام، وماذا يمكن أن يسيء به للدولة المسلمة والمجتمع المسلم. والله لو فعلها بعض أهل العلم اليوم في قضية مشابهة لقالوا شوف كيف التساهل في دين الله وكيف بيع القضايا الشرعية، ولما التنازل للإعلام ونحن على الحق، ولماذا لا نصبر ولا نثبت ولا ولا. يا أخي هذا نبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ويعلمنا هذا المبدأ. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بلاش يتكلم عنا الإعلام أننا قوم سفاكون متعطشون للدماء. أن نحقق مصلحة أكبر نثبت به سمعة جيدة للإسلام في مرحلة حرجة، هذا هو المطلوب. فراعى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة بأوسع ما يكون. على كل، هذا سؤال مثله يقول كيف نطبق هذه القواعد في الأحداث القائمة في بلداننا العربية ما يسمونه بالربيع العربي. هذا يختلف من موقع إلى موقع ومن قضية إلى قضية ومن شخص إلى شخص. من فهم هذه القضية وعرف أن الموازنة دقيقة ومصالح ومفاسد، سيختلف الحكم الذي يتعلق بي أنا عن الحكم الذي يتعلق بك أنت ونحن في نفس البلد. سيختلف الحكم عني أنا في هذا البلد عن ماذا لو كنت في بلد آخر، وهذا من الفقه. ولا تظن أن المفتي أو العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني الذي ما قال الكلمة التي كنت تتمنى أن تسمعها من فمه إذن هو مخالف للحق أو مائل عنه أو ضعيف، لا. فالمسألة متفاوتة، ولست أزعمون أيضا أن عامة أهل العلم هم دائما على الصواب والسداد، لا، يخطئون ويصيبون. لكني أقول الواجب هو تحكيم هذه القاعدة الشرعية الكبرى التي هي موازنة المصالح والمفاسد. والحكم سيكون في النهاية لمن؟ للكفة الأرجح، سواء كانت هي المصلحة أو المفسدة. ولهذا قال رحمه الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نقف عند هذا القدر، نستأنف الأسبوع القادم إن شاء الله من البيت 15، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آله وصحبه وسلم.